يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي حبا لي أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبلغ بالرجل حتى يود أن لو فقد أهله وماله، وأن عينيه اكتحلت برؤية النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يا ملأ روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمامي، أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حربت لم تخضع ولم تخش العداء، من يحمه الرحمن كيف يضام. وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور ظلام وقوضت أصنام. فيا ترى أين شوق المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين موقعهم من محبته بأبي هو وأمي؟ لقد كان الصحابة الكرام يحبونه حبا عظيما، وهكذا الصالحون. كان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقال: والله لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. فيا لله، هذا شوقهم، فما هو شوقنا؟ حدثنا بعض الثقات عن محدث هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله أنه في أواخر حياته لا يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بكى. لم يكن الحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم مقصورا على البشر وعلى من يعقل، بل أحبته صلوات الله وسلامه عليه حتى الجمادات. في الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع من الشجر، فصنع له منبر من الخشب يخطب عليه. فلما جاء رسولنا عليه الصلاة والسلام ليخطب الجمعة ووقف على المنبر، سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم صياح الجذع، سمعوا له صياحا وصوتا كصوت العشار. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لطيب خلقه فضم هذا الجذع حتى سكن، ولو تركه لجأر جذع الشجرة وصاح إلى يوم القيامة. فكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلوات الله وسلامه عليه. يا ملأ روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمامي، أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حربت لم تخضع ولم تخش العداء، من يحمه الرحمن كيف يضام. وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور ظلام وفوضت أصنام. والمرء مع من أحب جعلني الله وإياكم من المحبين له حقا.